الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد

في الدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا. اللهم اعفنا وارض عنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفضلها قلاما وأبينها حلالا وحراما محسن البيان وعن القرآن محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتحريم وتحذير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه تنزيل من حكيم حميد. اللهم انا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين جهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مغلقانهم واغسلهم بالماء والذل والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا برحمتك إذا ضلنا نظر إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القبر روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلهم قبرهم روضة من رياض الجنة واغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت ربها وأنت قلبتها وأنت هديتها وأنت قبضت روحها للإسلام وأنت قبضت روحها للإسلام فاغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كرما إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة في الحوادث الدنيا والآخرة هي تبلغ ولنا فيها صلاح إلا أمنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واخذ الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الأعلى. Yeah.